بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله عليه وسلم قال أنس، أي قال أنس بن عياض: فقربت فوجدته مدين ونصفا بمد هشام. قال: فوجدت مدين ونصفا بمد هشام. كذلك أيضا ذكر في رواية عن محمد ابن محمد ابن خلاد أبو عمر أنه قال: كان عندنا مكوك يقال له مكوك خالد، وكان كيلجتين بكيلجة هارون. قال: وكان كيلجتين بكيلجة هارون. قال أيضا في رواية عن أمية بن خالد أنه قال: لما ولي خالد القسري أضعف الصاع فصار الصاع 16 رهطة. قال: لما ولي خالد القسري أضعف الصاع فصار الصاع 16 رطلا. قال أبو داود: محمد ابن محمد بن خلال قتله الزنك صبرا، قال: فقال بيدي كذا، ومد أبو داود يده وجعل بطون كفيه إلى الأرض، وقال: رأيت في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: أدخلني الجنة. قلت: فلم يضرك الوقف. فبيذكر هنا كم الصاع في الكفارة، يبقى في كفارة اليمين، في كفارة اليمين. قال: كم مقدار ذلك الصاع، كم مقدار ذلك الصاع. وبالتالي ذكر أن ذلك الصاع يقدر بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الراوي: قال: فجربت وجدت مدين ونصفا بمد هشام. قال: وجدت مدين ونصفا بمد هشام. وكما قال أيضا: كان عندنا مكوك وقالوا له مكوك خالد، وكان كيلجتين بكيلجة هارون. قال: المكوك هو المد، وقيل هو الصاع. قال: المكوك هو المد، وقيل هو الصاع. وقال: والمكوك اسم للمكيال، ويختلف المقدار باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد، على حسب طبعا هنا البلدان. ولكن طبعا في مسألة الصاع هو بتقدر بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، بيقدر بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر أبو داود رحمه الله أن أمية بن خالد قال: لما ولي خالد القسري أضعف الصاع فصار الصاع 16 رهطا. يبقى زود فيه الصاع فجعل الصاع بذلك المقدار. وخالد القسري قال: كان أميرا على الحجاز ثم الكوفة، كان أميرا على الحجاز ثم الكوفة. والحسنة التي تحسب لخالد القسري أنه قام بذبح الجعد ابن درهم، قام بذبح الجعد بن درهم. قال: أيها الناس ضحوا فإني مضاح بالجعد بن درهم. قال أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل ثم ذبحه في أصل المنبر. قلنا على أساس أن الجعد بن درهم يعني أول من تكلم بذلك الأمر. قلنا على الرغم أنه هو نقول ان الطائفه اللي هي طائفه الجهميه بتنسب الى جهم ابن صفوان، لكن اصل المذهب كان الجعد بن درهم، اصل المذهب ذاته هو الجعد بن درهم. وبالتالي اعتنق الجهم بن صفوان ذلك الامر وانتشر على يديه، ولكن اصلا وبالتالي بتنسب الجهميه الى جهم بن صفوان، لكن اصلا هو الجعد بن درهم هو الذي تكلم بذلك الكلام وقام خالد القسري. يبقى يقول علماء هي الحسن التي فعلها خالد القسري، انه قام وذبح الجعد بن درهم وقال: ايها الناس ضحوا فاني مضح بالجعد بن درهم. انه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل فذبحه في اصل المنبر. قال انه لما ولي خالد القسري اضعف الصاع فصار الصاع 16 رهطا. قال: هذا ليس فيه حجه، والصحيح ان الصاع خمسه ارتال، وان الصاع خمسه ارتال وثلث رطل. والدليل عليه نقل اهل المدينه خلفا عن سلف. يبقى الصاع صاع المدينه، وهو الصاع الذي صاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لذلك ولمالك مع أبي يوسف في قصة مشهورة، مالك بن أنس مع أبي يوسف. أبو يوسف ده تلميذ لأبي حنيفة رضي الله عنه. قال: لما اجتمع أبو يوسف مع مالك في المدينة فوقعت بينهما المناظرة في قدر الصاع، فزعم أبو يوسف أنه ثمانية أرطال، وقام مالك ودخل بيته وأخرج صاعا وقال هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو يوسف وجدته خمسة أرطال وثلثا. فرجع أبو يوسف إلى قول مالك وخلف صاحبين، يبقى خلف أبو حنيفة رحمه الله ومحمد بن حسن الشيباني. نقول يبقى ده أبو يوسف، قلنا طبعا ده من أجل تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله. فعلى ذلك يبقى الحجة فيما نقل عن أهل المدينة خلفا عن سلف. وكما ذكر في هذه المناظرة أن الإمام مالك رحمه الله لما دخل إلى بيته أخرج ذلك الصاع وقال هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو يوسف وجدته خمسة أرطال وثلثا. فرجع أبو يوسف إلى قول مالك وخالف صاحبين. يبقى كما ذكر قال أنه فوجدت مدين ونصفا بمد هشام. الصاع ده اللي احنا بنخرج على أساس زكاة الفطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر قال صاع من تمر صاع من زبيب. يبقى ده الصاع، يبقى نقول احنا بنحوله إلى على حسب طبعا هنا الأوزان، نحوله نقول والله صاع الأرز يساوي كذا، صاع الزبيب يساوي كذا بالوزن بكيلو جرام، يبقى بيحول. لكن أصلا بنخرج الزكاة عن طريق الصاع، وأيضا نخرج الكفارة عن طريق الصاع، والصاع وصاع النبي صلى الله عليه وسلم والمعتمد في ذلك، وبالتالي بيؤتى بالصاع ثم بنضع فيه الحبوب ثم بنزل الحب ما يساوي ذلك الصاع من ذلك الحب بالنسبة للأوزان التي نتعامل من خلالها. لذلك بنجد نقول وزن صاع الرز يساوي كذا كيلو جرام، نقول صاع التمر يساوي كذا من الكيلو جرام، صاع العدس مثلا يساوي كذا من الكيلو جرام. كل ده الصاع وصاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا أساسا بنكيل من خلاله لكن طبعا الكيل ده غير معروف عندنا، لكن المعروف عندنا في التداول اللي هو الكيلو جرامات، وبالتالي بيحول الصاع بهذه الصورة، بيحول الصاع بهذه الصورة ما يساويه ويماثله من الكيلو جرامات بهذه الصورة التي ذكرناها. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الرقبة المؤمنة، في الرقبة المؤمنة. يبقى إن حنث الإنسان في يمينه فوجب عليه الكفارة، يبقى الكفارة في ذلك كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. هو بيتكلم هنا عن الرقبة، يبقى قال ما في الرقبة المؤمنة. في الكفارة هل يا ترى تجزئ أي رقبة حتى لو كانت كافرة أم لم تجزئ إلا الرقبة المؤمنة؟ فترجم أبو داود رحمه الله ذي الترجمة قال باب في الرقبة المؤمنة. ذكر رواية عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله جارية لي سققتها سكة، فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أفلا أعتقها؟ قال أتني بها. قال فجئت بها. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. قال أعتقها فإنها مؤمنة. كذلك أيضا في رواية عن الشريد أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة وعندي جارية سوداء نوبية، فذكر نحو ذلك الحديث أفأعتقها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوها لي. فدعوها فجاءت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من ربك؟ فقالت الله. قال فمن أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. قال اعتقها فإنها مؤمنة. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، فقال لها أين الله؟ فأشارت إلى السماء بإصبعها. فقال لها فمن أنا؟ فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السماء، يعني أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. فترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة قال باب في الرقبة المؤمنة. قال هذا باب في بيان أن تعتق الرقبة المؤمنة في الكفارة دون غيرها. يبقى الرقبة التي تجزئ في مسألة تحرير رقبة في مثلا في مسألة الظهار كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى في كفارة الظهار تحرير الرقبة من قبل أن يتمس. يبقى الرقبة هنا يبقى مطلقة ولم تقيد إن كانت مؤمنة أو كافرة. كذلك أيضا في حنث اليمين ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، وأتت أيضا مطلقة لم تقيد إن كانت مؤمنة أو غير مؤمنة، ولم تقيد الرقبة إلا في كفارة القتل الخطأ، لم تقيد الرقبة إلا في كفارة القتل الخطأ. فكفر وما كان المؤمن أن يقتل المؤمن إلا خطأ، ومن قتل المؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. يبقى هنا نقول في الرقبة هنا وردت بهذا القيد وهو أن تكون مؤمنة، ولم ترد إلا في كفارة القتل الخطأ، وبالتالي العلماء حملوا المطلق على المقيد. يبقى كلمة تحرير رقبة أتت مطلقة، ونقول في تحرير رقبة مؤمنة يبقى وردت هنا مقيدة في مسألة القتل الخطأ، كفارة القتل الخطأ، وبالتالي حمل المطلق على المقيد. يبقى نقول في مسألة الظهار ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، فالعلماء قيدوا المسألة يبقى قالوا رقبة مؤمنة. نقول في إن حنث في يمينه يبقى برضك هنا تحرير رقبة، قالوا أيضا لا تجزئ إلا الرقبة المؤمنة. لذلك ترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة قال باب في الرقبة المؤمنة، قال هذا باب في بيان أن تعتق الرقبة المؤمنة في الكفارة دون غيرها. وذكر هذه الروايات، كانت الرواية الأولى عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله جارية لي سككتها سكا، فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا عد ذلك اللطم، يعني هذا أمر عظيم، قال عد ذلك اللطم عظيما. فقال قلت رسول الله أفلا أعتقها؟ فقال ائتني بها. يبقى نقول إن هو مقابل يعني أن يكفر عن هذه الضربة بعتق هذه المرأة، فقال ائتني بها. فقال فجئت بها فسألها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة، أين الله؟ قالت في السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. قال في رواية عند الإمام مسلم رحمه الله قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها قد فقدت شاة، فسألتها فقالت أكلها الذئب. قال فأسفت علي وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقب أفأعتقها؟ فقال أتيني بها. ثم سألها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة وقال أعتقها فإنها مؤمنة. وبالتالي في هذه الرواية قال وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال ائتني بها. ولما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة، فأخذ من ذلك العلماء أنها لا تجزئ في الكفارة إلا الرقبة المؤمنة، قال أين الله؟ قالت في السماء. قال فيه إثبات أن الله تعالى في السماء، إن الله تعالى أمنتم من في السماء كما يقول ربنا سبحانه وتعالى، إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. لذلك قال الذهبي في كتاب العلو بإسناده الأبي مطيع الحكم بن عبد الله البخاري قال صاحب الفقه الأكبر قال سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال فقد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته، فقلت أنه يقول أقول على العرش استوى ولكن لا أدري العرش في السماء أو في الأرض، قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. يبقى نقول المسألة لا تحتاج يعني إلى أي نوع من أنواع التأويل، كما قال أبو حنيفة رحمه الله لما سئل أن هناك من يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، وأنه مش بيجحد لم يجحد وجود الرب سبحانه وتعالى، ولكن يقول أنا لا أعرف أن كان ربي في سبحانه وتعالى في السماء أو في الأرض، فقال أبو حنيفة قد كفر أن قال هذه المقولة، كفر، قال لأن الله تعالى يقول الرحمن في العرش السوى. قال ويثبت أن الرحمن عرش استوى، لكن يقول لا أدري أين ذلك العرش، هو في السماء أم في الأرض؟ فقال أبو حنيفة إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر، إذا أنكر أن ذلك العرش في السماء وأن الرحمن عرش استوى، أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق سماواته باء من خلقه، فقد كفر بذلك. قال يقول أوزعي رحمه الله كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، إثبات الصفات لرب سبحانه وتعالى، وهذه الصفات لا تثبت لله تبارك وتعالى إلا من خلال النصوص التي وردت في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم كيف تعامل السلف مع آيات الصفات، كيف تعامل السلف مع آيات الصفات، أمروها كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ونؤمن بها، ولكن نقول نفوض الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. التفويض هو تفويض الكيفية، نثبت الله تبارك وتعالى الصفات التي أثبتها سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرحمن على العرش استوى، ونقول يبقى الرحمن على العرش استوى، وكذلك أيضا نقول ينزل ربنا سبحانه وتعالى السماء الدنيا إذا باقي ثلث الأخير من الليل، يبقى الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله إذا بقي الثلث الأخير من الليل. يبقى أي صفة ثابتة بالكتاب أو بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي صفة ثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة، يبقى نثبت ذلك، وكما يعني كان يتعامل مع أمرها كما جاءت، يبقى ده التعامل مع آيات الصفات. لذلك كما يقول أوزعي رحمه الله كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. يبقى على ذلك لا نفرق بقى، دي نقول الله صفات ذات ودي صفات أفعال، وبالتالي كما فعلت الأشعار يقولون صفات الأفعال، كل دي صفات أزلية للرب تبارك وتعالى، ونثبت هذه الصفات على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. قلنا العمدة دائما في التعامل مع الأسماء والصفات، العمدة هي هذه الآية، ليس كمثله شيء والسميع البصير، ليس كمثله شيء والسميع البصير. قلنا الآية دي قطعت طمع الإنسان أن يصل إلى كيفية أي صفة، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. يبقى الآيات دي قطع يقطع من خلالها طمع الإنسان أن يصل إلى كيفية أي صفة، فنثبت الصفة ونفوض الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. قال وقال عبد الله أحمد بن حنبل في الرد على الجميع، قال حدثني أبي، حدثني شريح بن النعمان عن عبد الله بن نافع أنه قال قال مالك بن أنس الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو معكم أينما كنتم، معنا بعلمه وسمعه وبصره، يبقى لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء لا في الأرض ولا في السماء، والله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، وربنا سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء، وهو معنا بسمعه وبصره وعلمه سبحانه وتعالى، فعلمه قد أحاط، فهو سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علم. وقال أن رجلا جاء إلى مالك رحمه الله فقال يا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته، وعلاه الرحضاء يعني العرق، وأطرق القوم، فسري عن مالك وقال الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني أخاف أن تكون ضلا وأمر به فأخرج. يبقى نقول يعني سؤال نقول الله السؤال ده يعني ممكن الواحد يسأله. يبقى الإمام مالك رحمه الله جاء إليه رجل وقال يا أبا عبد الله الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ إزاي استوى؟ قال فما رأيت ملكا وجد من شيء كموجدته من مقالته. نقول يبقى غضب وانتاب الإمام مالك رحمه الله على الرحضاء على يعني السؤال كده، لما ترعى الإمام مالك يقول والله مش يعني العرق تصبب من الإمام مالك رحمه الله، وظهر ذلك الغضب والغيظ على وجه الإمام مالك رحمه الله، وأطرق الناس سكتت كده، سكتت في المجلس، فسري عن مالك، قلنا كأنه وقف كده لحظة ونقول على ذلك سري عن مالك، وقال الكيف غير معقول. الكيف غير معقول، يعني احنا لا ندرك أبدا الكيفية، غير معقول، يعني لا ندرك هذه الكيفية بالعقول. ليه؟ ليس كمثله شيء هو السمع البصير، ولا يحيطون به علما. يبقى على ذلك ما يقدرش احنا نكيف أي صفة، يبقى ده كما قال الكيف، كيفية الصفة غير معقول، لا نصل إلى ذلك بعقولنا. وإن طمع العبد مقطوع تماما أن يصل إلى أي كيفية من كيفيات. يبقى لما نثبت الله سبحانه وتعالى أن له يد، يبقى نثبت ذلك كما ورد في الكتاب والسنة، لكن ليس كمثله شيء هو السميع البصير. الله تعالى يضحك، يبقى ولكن ليس كمثله شيء هو السميع البصير. الله تعالى يغضب، يبقى ولكن ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يبقى ما يجيش أبدا ولا يرد على ذهن الإنسان. الغضب معلوم، الغضب مش محتاج لأي نوع من أنواع التفسير. يبقى إيه كلمة الغضب؟ إيه كلمة النزول؟ إيه كلمة مثلا الضحك؟ يبقى دي كلها أساسا يعني المصطلحات دي لها معاني عندنا، لها معاني وتحتاجش إلى تفسير، وبالتالي يبقى المعنى ده ثابت. لكن الكيفية ما نكيفش بقى، يبقى الضحك زي ما احنا بنضحك أو كذا، نقول لا ليس كمثله شيء، مقطوع تماما، وبالتالي لا ترد أي كيفية على ذهن الإنسان، لا ترد أي كيفية. فلذلك الإمام مالك رحمه الله قال كيف غير معقول، يبقى كيفيتها غير معقول. لكن نسبة ذلك الله تعالى يضحك ربك إلى رجلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في الحالة دي إثبات صفة الضحك، لكن ليس كمثله شيء السميع البصير. يبقى الله تعالى يتكلم، يبقى نقول ما احنا بنتكلم ايضا، الله تعالى سميع، الله تعالى بصير، لكن ليس كمثله شيء السميع البصير. يبقى ده هذا على ما يليق بجلال الرب سبحانه وتعالى، هذا على ما يليق بجلال الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي العقل نقول يعني ليس له عمل في ذلك، ليس له عمل، كل عمل العقل هو في كيفية تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى من خلال هذه الصفات أو تلك الأسماء. لكن احنا نفكر يعني في كيفية الصفة نقول ده أمر مقطوع تماما، قلنا بناء على تلك الآيات التي ذكرناها. لذلك الإمام مالك رحمه الله قال الكيف غير معقول، الاستواء منه غير مجهول، يعني الاستواء عارفين يعني استواء، فنقول المعنى المصطلح ده معروف، يبقى معنى المصطلح معروف، لكن نقول المعنى معروف لكن الكيف نقول مجهول غير معقول. كما قال الإمام مالك رحمه الله قلنا على أساس أن الله تعالى قطع طمع العبد أن يصل إلى كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى، والإيمان به واجب، يبقى الإيمان به واجب طالما أن الصفة ثابتة بالكتاب أو السنة، يبقى على ذلك يبقى بنؤمن بكل ما وصف به الرب سبحانه وتعالى طالما وردت بها النصوص من الكتاب أو السنة الصحيحة. والسؤال عنه بدعة، السؤال عنه بدعة. قال وإني أخاف أن تكون ضلا، وأمر به فأخرج من المجلس. السؤال عنه بدعة. ليه السؤال عنه بدعة؟ ممكن الواحد يكون بيستفسر، يعني ده استفسار بيسترشد، نقول لا، مسائل العقيدة دي مسائل ثوابت، ثوابت، فالشيء اللي الصحابة لم تسأل عنه يبقى لا نسأل عنه، لأنه ليس له جواب. قلنا خاصة في الأسماء والصفات ليس جواب، كل جوابه جد بالنصوص، وبالتالي نجد أن الصحابة قبول الصحابة لذلك الأمر، وفهم الصحابة رضي الله عنه، وتطبيق الصحابة يعني كيف سعت الصحابة لتحقيق العبودية لربها سبحانه وتعالى من خلال الأسماء والصفات. يبقى السؤال عنه بدعة، نعم. انت هتسأل دلوقتي كيف يضحك، كيف ينزل، قل لا ليس كمثله شيء، أو مش محتاج، خلاص الكلام ده نطبقه على كل صفة. يبقى كيف يضحك، نقول والله هنا يعني الكيف غير معقول، والضحك منه غير مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. يبقى لأن دي العقيدة دي ثوابت ما فيهاش قياسات، وبالتالي كلها بترد بالنصوص من الكتاب والسنة، فلو كان في الأمر يحتاج لتوضيح يبقى كان السؤال ده هيتم عن طريق الصحابة أو يأتي التوضيح لذلك في الكتاب والسنة. ولكن لما نسأل يعني عن الكيفية كيف استوى، يبقى نقول طب فين الآية ولا يحيطون به علما ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يبقى الآية نقول كفيلة أنك أنت هذا السؤال لا يطرح، يبقى أي سؤال لم يرد عن طريق الصحابة يبقى لا يطرح. لكن ممكن أقول أين الله، هذا سؤال طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، أين الله؟ يبقى في السماء، يبقى ده أساسا سؤال مطروح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طرح ذلك الأمر، طرح هذا الأمر، وبالتالي ممكن بتقول للصغير كده أين الله، تعلمه أن الله في السماء، أن الله في السماء، إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. قال الإمام الخطابي رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، قال خرج مخرج التعليل في كون الرقبة مجزية في الكفارات بشرط الإيمان. يبقى ده كلام قال أعتقها فإنها مؤمنة، ليه هيعتقها؟ لأنها مؤمنة. قال الكلام ده خرج مخرج التعليل في كون الرقبة مجزية في الكفارات بشرط الإيمان. يبقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل أفأعتقها قال أتني بها، يبقى الرجل أساسا وكان ممكن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قم بعتقها، ولكن قال أتني بها. ولما أتت المرأة مش عشان يشوف أثر اللطمة، لكن عشان يطرح عليها الأسئلة أين الله، من أنا، لما قالت الله في السماء وأنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة، يبقى أنها مسلمة يعني أنها مؤمنة، وبالتالي قال أعتقها. يبقى ده خرج مخرج التعليل كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله في كون الرقبة مجزية في الكفارات بشرط الإيمان، لأن معقولا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره أن يعتقها على سبيل الكفارة عن ضربها ثم اشترط أن تكون مؤمنة، فكذلك في كل كفارة، في كل كفارة. يبقى ده الاشتراك نقول يبقى في الوصف إن دي كفارات، يبقى كفارة قتل الخطأ، يبقى الكفارة عن ضرب ذلك الرجل لامرأة لهذه الجارية أنه لما قال اعتقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، فخرج مخرج التعليل. وكذلك الأمر حيسحب على كل كفارة بقى، على كل كفارة، يبقى كفارة الظهار، كفارة إن حنث في يمينه، كفارة لو وقع رجع امرأتي في نهار رمضان، كل ذلك فيها الكفارات، فيها تحرير الرقبة، ورد بصفة إنها مطلقة، وردت مطلقة، ولكن نقول أن المطلق حيقيد عن طريق يعني الروايات الأخرى. يبقى ده مطلق نقول هنا يبقى حيحمل على المقيد، وبالتالي يبقى المقصود أن الرقبة مؤمنة، وده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد اختلف الناس في هذا، فقال مالك الأوزاعي الشافعي وابن عبيد لا يجزئ إلا الرقبة المؤمنة في شيء من الكفارات، وقال أصحاب الرأي يجزئ غير المؤمنة إلا في كفارة القتل، قبل أن في كفارة القتل أتت النص فيها صريح، يبقى قال تحرير رقبة مؤمنة، قالوا لكن غير الكفارة، غير كفارة القتل الخطأ وردت أنها على إطلاقها، وبالتالي قالوا أصحاب الرأي قالوا أن تجزئ الرقبة الكافرة، لأن الشرع لم يقيد ذلك ولم يحمله في ذلك المطلق على المقيد، لكن غالب العلماء حملوا ذلك المطلق على المقيد، قالوا يبقى تحرير رقبة وردت مطلقة، وفي في قتل الخطأ قال فتحرير رقبة مؤمنة، يبقى اللي ورد فيه مطلق كده يحمل على المقيد، يحمل على المقيد. وكذلك أيضا يبقى في هذه المسألة قال كما يقول الإمام الخطابي إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة خرجت مخرج التعليل، يعني خرجت يعني نقول هو كان ممكن يقول له اعتقها ابتداء كده، ولكن هو لما أتى بالجارية نقول حتى أسأل الجارية يعني كانت فعلا مؤمنة ولا، وكأن كده يعني من الحال المفهوم أنها لو لم تكن مؤمنة ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها، ولكن أمره بعتقها قلنا على أساس يعني أنها مؤمنة بعد اختبار النبي صلى الله عليه وسلم لها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث فيه دليل على أنه لا يجزئ في كفارة اليمين إلا الرقبة المؤمنة، وإن كانت الآية الواردة في كفارة اليمين لم تدل على ذلك، أنه قال تعالى أو تحرير الرقبة، بخلاف أي كفارة القتل فإنها قيدت بالإيمان. قال ابن بطال وحمل الجمهور هنا الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد إسحاق المطلق على المقيد، كما حمل المطلق في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم على المقيد في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وخالف الكوفيون فقالوا يجوز اعتاق الكافر الرقبة الكافرة، وافقهم أبو ثور بن المنذر واحتج له في كتابه الكبير أن كفارة القتل مغلظة بخلاف كفارة اليمين، وإما يؤيد القول الأول أن المعتق للرقبة المؤمنة آخذ بالأحوط بخلاف المكفر بغير مؤمنة، فإنه في شك من براءة الذمة. ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى التعليق على كلام الإمام الشوكاني رحمه الله إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.